السلام عليكم. اسمع القصة هذه اللي حصلت في الأردن عام 1998 ميلادي. قصة عجيبة عن رجل اسمه ناصر سالم. ناصر هذا في ذاك الوقت كان عمره 50 سنة، متزوج وعنده أولاد وعايش في منطقة اسمها الرشادية في الأردن. يبي يروح للسعودية ما يبي يرجع، يبي ياخذ زوجته وعياله ويستقر هناك، لكن كان محتاج إلى رأس مال يضبط فيه أمور الإيجار وكذا، وتعرفون عائلة عنده. المهم حاول يدبر مني ومنك ما حصل. خوالة يعيشون في منطقة اسمها الدباقات. سأل عن ولد خالة اسمه خليل سالم، وينه وراح؟ قالوا والله خليل من تقريبا ساعتين رايح إلى منطقة وقرية هذه مجاورة لهم اسمها منطقة عين لحظة. خليل سالم ابن خالة ناصر رايح مشي، قال بس اوكي، ركب سيارته ولحق يدور على ولد خاله خليل. خليل اذا راح الى المنطقة اللي هي عين لحظة يمر على منطقة اسمها القادسية، فوصل الى المنطقة اللي كان قاصدها، لأنه كان بيلتقي في رجل وهذا حارس منتزه وكان يطالبه مبلغ من المال وراح ياخذ فلوسه منه. فعلا أخذ منه الفلوس ورجع من هذا الرجل ومر على منطقة القادسية. التقى فيه خلال عودته، التقى فيه منه ناصر سالم اللي يدور عليه. أهلين، كيف الحال؟ صرت أدور عليك ورحت المنطقة الفلانية وكذا، لأن هذاك منشو هذا بسيارة ويحاول إنه يسبقه يعني. قال حياك الله، أنت متى جيتنا متى كذا؟ قال والله سألت عنك وقالوا لي إنك رايح في هالطريق وأنا صرت أدور عليك. حياك الله وأهلين تعال حياك، تعال معاي نروح يعني البيت علشان نسوي لك عيشة. قال اركب معاي وابيك موضوع، يعني انا جايك على موضوع مهم. قال يا ابن الحلال زين نروح البيت ونتعشى ونعيم من الله خير، واللي تامر فيه حاضر. قال اركب انت بس، اركب وياه. خليل ركب مع ناصر بسيارته. المهم فيسأل خليل انت ايش عندك رايح منطقة عين لحظة؟ قال والله راح تاخذ فلوسي من رجل هني، أنا مسلف المبلغ وكذا وعندي مشروع والحمد لله جمعت فلوسي. يعني هو مسكين شنو ويجمع المبالغ اللي مقرضها للناس لأنه عنده مشروع يبي يسوي. فقال والله كنت أجمع، مريت فلان ومريت فلان والحمد لله الآن حصلت المبلغ هذا، تقريبا وصل 2500 دينار أردني. الكلام هذا في 98، مبلغ كبير. ناصر يوم قال 2500 دينار انبسط. اي زين، مدام عندك كل هالفلوس ليش ما يعني تتزوج؟ قال انا الحين مشغول ومحتاج الى وقت يعني ابدا مشروعي وكذا، وبعدين ان شاء الله أفكر موضوع الزواج لما أستقر وأرتب الأمور يعني. قال لا ماشي. المهم وهم ماشيين في الطريق ويمد ناصر على جيب الباب، لأنه هو اللي يسوق السيارة، جيب الباب من الناحية اليسرى يحط فيها سكين كبير. هذا السكين دائما يستخدمها في ذبح الخراف وذبح الحلال يعني، وياخذ السكين ولد خاله هذا يسولف معاه كيف حالك وشون الأهل وشون الأمور، وعلى غفلة ويمسك السكين بإيده اليمين بدون ما ينتبه خليل وهم ماشيين في الطريق، ويسدد طعنه في صدر خليل بقوة لدرجة أن السكين اخترقت حتى القفص الصدري ودخلت داخل من قوة الضربة. أنت تخيل المنظر، يعني واحد ماسك سكين بإيده اليمنى ويضرب شخص جالس جنبه على يمينه، يعني أكيد الضربة تكون يعني قوية وجت في الصدر بالضبط. رغم أن خليل أصلا مسلح يمشي بين هالوديان وبين هالقرى ويخاف، يعني لازم يكون مسلح، لكن ما يدري ان الطعنة بتجيه من واحد من اقاربه. انصدم فجلس يطالع ناصر وهو يعني مصدوم، ليش هو اصلا لسه كان يسولف معاه ويسأل عن أحواله وأموره، وإذا محتاج شيء أبشر وأمشي البيت خلنا نسوي لك عشاء وكيف الأهل وفجأة يطعنه. المسكين جلس يطالع يطالع يطالع لحد ما خارت قواه ومات. طبعا ناصر صار يتلفت الشارع أو الطريق هذا اللي كانوا ماشين فيه بين الجبال ما في أحد، ويروح إلى منطقة قريبة منهم يمرون عليها أصلا في الطريق، وفيها مغارة يعرفها، مغارة مثل الكهف، ويوقف وينزل جثة خليل. سحب سحب لين دخل إلى داخل الكهف وبدأ ينبش ويفتش ملابسه، وجد عنده 2500 دينار وأخذ منه السلاح وبدأ يفصخ ملابسه، يبي يترك جثته بالعراء كذي علشان يبدأ الدود يأكلها وكذا وينتهي من الجثة، يعني يبي يتخلص منها، يقصد ما يبي يترك أي أثر ولا أي شيء يدل على شخصية هذه الجثة. فصار ينزل ملابسه وكذا وينتبه إلا خليل إلى الآن فيه روح ما مات، لا يزال يتنفس يعني، وياخذ مسدس خليل نفسه ويطلق عليه النار مرة أخرى في الصدر عدة طلقات إلى أن تأكد أنه فعلا مات، وسحب السكين وأخذ كل الطلقات اللي هي الفارغة علشان ما يترك أي أثر، ونظف المكان وسكر المغارة بحجر علشان لحد حتى يمر عليها حتى لو بالغلط يعني، وترك المكان ومشى. وين راح؟ رجع إلى مكان سكنه في منطقة الرشادية، وقال حق زوجته وعياله يلا جهزوا نفسكم احنا بنروح للمملكة العربية السعودية. ليش بهالسرعة انتظر؟ قال ما في وقت، لازم نروح وعندي شغل وعندي التزامات ومن هالكلام. وفعلا ياخذ زوجته وعياله ويهرب من الأردن راح للسعودية. أهل خليل فقدوه بعد يومين ثلاث، يسألوا عن أخوانه عمامه جماعته وين راح الرجال، يدرون رايح القرية الفلانية. المهم راحوا القرية ذيك، اسألوا الرجل اللي كان أصلا زاير في الأول الحارس، قال كان عندي وأخذ فلوسه ومشى، وفلان يشهد وفلان يشهد وفلان يشهد. قالوا لا يعطيك العافية. يدورون يدورون يدورون اللي في القرية الأخرى وأكدون أنه كان عندهم وطالع من عندهم وهو مبسوط وما أخذ فلوسه وأموره طيبة بصحة وما صاروا يتمشون يدورون بين هالجبال وبين هالوديان وما خلوا طريق مؤدي بين هالقرى إلا وفتشوا عليه بدون أي أثر. أسبوع، أسبوعين، شهر، شهرين، الرجل وين راح؟ استعلموا في المنافذ، قالوا يبا الرجل ما طلع من الأردن، راحوا لأقاربهم في عمان، في إربد، في مني ومنا، يعني قالوا يمكن هم كانوا يسمعون إنه عنده تجارة وعنده يعني عنده بعض المشاريع، فصاروا يدورون في كل مكان. زين ليش ما بلغنا؟ ليش ما أعطانا خبر؟ إحنا هذا ما هو أسلوبه، أكيد حصل له أمر مكروه. المهم يدورون يدورون يدورون لين عجزوا. بعد 4-5 أشهر راحوا إلى مركز الشرطة وقدموا بلاغ بفقدان ولدهم اللي هو خليل سالم جمعة اللي عمره 62 سنة لحظة فقدانه، وناصر في ذاك الوقت كان عمره في 50. في أحد أقارب خليل ذكر معلومة، قال لهم في اليوم اللي اختفى فيه خليل كان زايرنا ناصر جاي من منطقة الرشادية، وكذا شخص بلغ أن خليل رايح عنده شغل في القرية الفلانية، هل تعتقدون أن له علاقة في اختفاء؟ قالوا والله ما ندري، خلونا نسأله. راحوا له للرشادية، قالوا يبا الرجال أصلا مسافر هو وهلا وعياله، صار له تقريبا كم شهر. هم طبعا ما راحوا يسألون إلا بعد 4 أشهر، وقالوا يعني جماعة ناصر أنه أخذ أهله وزوجته في السعودية. هني بدوا يشكون يعني هل له علاقة؟ لا، ليش نظلم الرجال؟ وشنو أصلا ما بينهم عداوة، بالعكس ما بينهم إلا كل محبة وتقدير، فكانوا مستبعدين أبدا أن يكون ناصر له يد. المهم رجال الأمن يدورون يدورون يدورون، ماكو فايدة. وبعد مرور سنة ويجيهم ناصر زيارة للأردن، يا هلا يا مرحبا وكذا، وأنا والله تو يوصلني خبر أن خليل مفقود، عسى ما شر صاير، ليش؟ قالوا والله ما ندري، احنا صار لنا أشهر ندور ورجال الأمن أنت يوم زرتنا تذكر في نفس الأيام اللي هو اختفى فيها ما التقيت فيه؟ قال لا أبدا، أنا جيت زرتكم فعلا وقالوا لي أنه رايح ما أدري وين، ما أدري قرية يعني، بس ما التقيت فيه، كنت بسلم عليه لأني بمشي يعني بروح للسعودية. قالوا إذن يعني الله يعين الرجل، لابد أنه حصل له مكروه، وهو موجود داخل الأردن ومختفي، ومستحيل الرجل في هالعمر يغيب عن أهله بدون ما يبلغ، بدون ما خلينا مكان، لا مركز شرطة لا مستشفى، لا أبدا ما الأثر. الله يعين وكذا، تحتاجون شيء أساعدكم شيء؟ قال لا لا زاك الله خير. المهم رجع مرة ثانية للسعودية، وصار كل 6 أشهر سنة يجي يزورهم ويسأل عن ولد خاله خليل، ها بشروني إن شاء الله لقيته، لا والله ما لقينا، ماشي ماشي. ويبي يعني يطمئن. في أحد الزيارات جاهم وهو شايل في باله سالفة، قال لجماعة ابن خاله اللي هو خليل المغدور بعد ما اجتمع فيهم، قال لهم أنا والله أنا شاك في أمر، لكن أنا ما ودي أثير الفتنة. قالوا خير إن شاء الله، شنو فيه؟ قال أنا شاك أن خليل يمكن أحد من القبيلة الفلانية هو اللي اعتدى عليه أو اقتله أو اختفى أو عمل فيه شيء. قالوا نعم. قال لي أنتم ما تذكرون أن في ثار بين قبيلة خليل، قبيلتكم وبين القبيلة الفلانية، وهذه القبيلة يعني تقطن في منطقة مجاورة لهم. وصحيح أن من سنوات طويلة طبعا كان بينهم ثأر وانتهى يعني صلح، وكان يمكن يبي ينتقمون، وشافوا أن العالم كلها نسيت وهم اللي اقتلوا خليل. وفعلا الكلام اللي قاله لهم هذا أثار غضب أهل وجماعة وقبيلة خليل اللي صاروا يتكلمون في الموضوع، وإحنا شلون راح نبان هالقصة والثار، ويمكن لا لا لا لا إذا فعلا طلعوا أهم راح نطلب الرجل بعشرة، راح نقتل منهم عشرة. وبدأ الكلام يوصل للقبيلة الثانية اللي بدأت تغضب وكانت خايفة أنه فعلا يكون أحد من أبنائهم مرتكب هالجريمة. تأكدوا من عيالهم واحد واحد، هل فيكم أحد أقدم على مثل هالجريمة؟ قالوا أبدا لا والله. دخلوا بينهم وساطات وجو العشائر الكبار، وصار يعني لقاء يعني محكمة عشائرية، وهذول حلفوا أنهم ما لهم يد أبدا باختفاء خليل، وأن أصلا قابلين أهم بالصلح اللي حصل من زمان وكان بينهم عهد، ومستحيل أنهم يقومون بمثل هالفعل، وخليل إنسان طيب محترم مستحيل أن نقدم على هالشيء. تقسموا؟ قالوا نقسم كلنا، كلهم أقسموا. لذلك برأت المحكمة العشائرية القبيلة الأخرى وانتهت هالقصة، ما ضبطت مع ناصر. المهم راحت الأيام وجدت الأيام، بعد مرور 13 سنة يعني في عام 2011 ناصر بدأ ينبض ضميره. هو دائما يعني كان يفكر، بعد مرور هالسنوات وصل عمره يعني بالستين وحاس انه خلاص يعني هو متضايق وزعلان ان اهل خليل الى الان ما يدرون شنو مصيره، يعني يتمنى انهم يعرفون انه مات وخلاص، يعني يبكون عليه وانتهى الموضوع ورجله مات الله يرحمه، لكن انه مفقود وعايشين على امل. هل هو ميت؟ هل هو مخطوف؟ هل هو مسافر؟ هذا الشيء اللي حزن أكثر. فقرر أنه يكفر عن ذنبه لكن بدون ما أحد يكتشف أنه هو المجرم. فكر بطريقة، وكانت الطريقة هذه غريبة بصراحة. شنو الطريقة يا أبو طلال؟ أنا أقول لكم. يوم الأيام في امرأة جاية من محافظة الكرك، وهذه المرأة شكلها غريب، يعني لابسة هالخراجين ولابسة يعني مثل يعني مثل المسابيح، وعجوز يعني شكلها يعني غريب. وصارت تتمشى بين هالقرى اللي في محافظة معان، وكانت تتعمد أنها تروح إلى منطقة الدباقات هذه. فيوم الأيام كانت يعني تتواجد دائما بالقرب من بيوت أقارب خليل، عيال عمه وجماعته، وصارت تقول حق النسوان، تقول للنسوان ترى على فكرة أنا بإمكاني أني أجلب الحبيب واجمع الزوجين واطلق الزوجين وارجع الغايب وابعد القريب واللي ما ادري شنو. قالوا لا جد؟ قالت نعم. فصاروا النسوان يجون، تعرفون في بعض يعني ينخدعون بسهوله بكلام الدجالين. فقالت وحده فيهم، طبعا كانوا يجونها كثير، هذه تقول لها انا واحد احبه وابي اجيب راسه، واحدة تقول والله أنا ما جاني نصيبي، واحدة تقول أبي أخلي زوجي مثل الطلي، واحدة تقول زين جتها واحدة قالت عندنا واحد غايب وما ندري وين أراضيه. قالت بسيطة، منو؟ هي تدور على واحدة تقول لها هالسؤال. قالت اسمه خليل سالم وعمره في ذاك الوقت كان تقريب 62 سنة وشكله كذا. وهذه الدجالة تقول زين عطيني اسم أمه، عطيني كذا، وأنا أقدر عن طريق الجن أجيب لكم وين مكانه بالضبط وتعطوني فلوس. قالوا لها ما عندنا مانع، إذا عثرنا عليه بنعطيك اللي أنت تبينه. راحت هذه المرة قالت لزوجها، وزوجها قال حق عيال عمه، واجتمعوا كلهم. شنو تعرف؟ يلا احنا ما عندنا مانع، اللي تطلبه بندفع لها اذا فعلا حصلنا عليه. قالت لهم اعطوني المعلومات، وهي قاعده ومسويت لها مثل الخيمه صغيره، واجتمعون يبي يشوفون شنو نهايتها. بعضهم يكذبها وبعضهم يقول لي بعض المشعوذين نصابين وكذا، لكن ايه اصلا كانت مدزوزه من منو؟ من ناصر. ناصر ملتقي فيها في الكرك. قالت تبين فلوس؟ قالت اي نعم. قال اسمعيني، انا بعطيك معلومات عن شخص مفقود، اذا رحت لهله وضحكت عليهم وقلت لهم انا بجيب لكم، راح يعطون يغرقونك فلوس وتدلينهم على مكان وجوده. أدليك مكان وجود جثته. هي خافت شوي، قالت جثته وين؟ قال جثته موجودة في مغارة. قالت زين أنت يعني إيش عرفك يعني؟ هني هو توهق. صح إيش عرفك؟ قال اسمعي، إذا تكلمتي ولا بلغتي أحد ولا كذا ترى قسما بالله أقتلك. قالت لا لا لا، أنا ما أنا أهم شيء مصلحتي، أهم شيء إني أنا أطلع فلوس. قال لها أوكي هذا الكلام المضبوط، أنا بعطيك معلومات عن وجود جثة، هذا أنا كنت حاضر لما تم قتل هالرجل هذا، يعني أنا من ضمن مجموعة يعني وشاهدت يعني لحظة وقوع الجريمة، وهالجريمة ترى حاصلة صار لها 13 سنة. قالت له طيب. قال خبوا الجثة في مغارة، أنا باخذك وبدليك على المغارة وأنت تروحي تعملي حالك أنه تعملي الجولات في القرى وتروح إلى قرية الضحية نفسها وتحاول أنك تقربي من النسوان وخصوصا الأقاربة، إذا أحد فيهم سألك عن شخص غايب اسمه خليل بس يكون هو هذا صاحب الجثة، فأنت تقولي أبي منكم فلوس، يعطونك فلوس وفعلا دليهم على مكان الجثة. قالت والله خوش فكرة، أنا موافقة. أخذها وراح إلى المغارة ودلاها عليها وقال هني هذا المغارة، وفتح لها وقال شوفي الجثة من بعيد ولا جثة متحللة، وسكر المغارة بالحصى وكذا الصخور ومشها، وهي بدأت تشتغل وهو معطيها فلوس، وهي كذلك تبي تستغل أهل خليل علشان تأخذ منهم فلوس. فلما قالت حق المرأة، والمرأة راحت جابت عيال عمها وأقاربها وأقارب خليل واجتمعوا عندهم، قالت صارت تسوي لهم حركات وبخور وما أدري شنو ألبهم. بعدين قالت ولدكم متوفي. قالوا شنو؟ قالت يعني نعم متوفي من زمان لكنه موجود، يعني جثته موجودة وتقدروا تروحوا لها وهي قريبة منكم. شلون وكذا؟ ما صدقوا، قال هذه كذابة دجالة. قالت انتم ما راح تعطوني فلوس الا لما تشوفون الجثة بعيونكم صح؟ قالوا اي نعم يلا. قالت انا اروح معاكم. فعلا السحرة اخذتهم وصارت تسوي لهم حركات، ويعني انها التنبأ وان الجن يخدمونها علشان يعرفون مكان الجثة في أي مكان؟ قالت لهم لما وصلت للمكان اللي مكان المغارة طبعا ما راحت على طول علشان لا يحسون أنها تعرف مكان الجثة. فتقول لهم أنا الجن الخدام قالوا لي إنه موجود في هالمكان هذا في كهف في مكان مظلم وما أدري شين. وصاروا هم يدورون يدورون يدورون يدورون وهي تقترب من مكان المغارة إلى أن وصلوا عند باب الكهف. قالت خليني أسأل الجن. سألت الجن هل الجثة هني ولا؟ قال لها إيه نعم داخل الكهف. شالوا الحجارة اللي على الباب ودخلوا ولا فعلا هذه جثة. لكن الجثة كانت ما هي يعني واضحة المعالم، من 13 سنة متحللة لكن فيها بقايا. على طول أهم طاروا بلغوا سلطات الأمنية في الموضوع، احضروا رجال الأمن وجابوا الأدلة الجنائية ورفعوا الجثة وسألوا أهل الضحية شلون عرفتوا مكانها في مغارة وكان في حجارة. قالوا احنا سألنا عرافة. زين العرافة شلون يعني معقول العرافة جابت لكم المكان بهالدقة؟ قالوا لا احنا اول شيء قعدنا فترة طويلة واحنا ندور ونبحث وكذا لين اقتربنا من الكهف وهي عن طريقها يعني يعني ارشدوها الجن ان الجثة داخل الكهف. رجال الامن ما اقتنعوا بهالكلام والضابط اللي ماسك القضية يعني ما صدق. هو صحيح يسمع بان بعض العرافات يستخدمون الجن بالكشف عن بعض الامور المخفية لكن مو بهالدقة اللي تجيب الجثة وين مكانها. مستحيل الامر لا يصدق. طبعا ضابط واكيد مر عليه قضايا سحرة وعرافين وفاهم يعني قدراتهم باستعانة بالجن لكن مو بهالصورة. شك في الامر. قالوا يعني خلونا نشوف العرافة نفسها وين هذه وين لاقينها وين. قالوا لا هذه من اهل كرك وكانت زايرة هني وتفتر على القرى. المهم القوا القبض عليها. تعالي شلون عرفتي؟ قالت انا استعين بالجن وانا مخاوية وكذا. وهي ما تبي يعني تورط بقضية نصب واحتيال فصارت تقول لهم انا عندي مثل الكرامة وانا عندي جن وهم يساعدوني وانا يعني هذا فعل خير انا ليش تتهموني وتلقون القبض علي؟ قالوا لها ما عندنا مانع. اوكي انت مشكورة انك يعني تسعين بالخير على كلامك طبعا ولا هو السحر اصلا كفرة. لكن هذا ما هو موضوعنا. موضوعنا شمعنا كنت موجودة في محافظة معن جاية من الكرك إلى معن وخصوصا أنك ترحلتي بين القرى كلها موجودة في محافظة معن شمعنا ليش؟ قالت ها يعني بروح أسعى يعني أسعى أدور يعني مثلا زباين. قالوا لا لا لا أنت أكيد على علم بوجود هالجثة لأنها كانت وسط مغارة مظلمة بعيدة وحجارة ملقى عليها شلون عرفتي؟ تكلمي. المهم مني منك طبعا قالوا لها خلاص راح تدخلين طرف في القضية لأن الضحية وفاتها ما كانت طبيعية وهذا اللي كشفه الطب الشرعي. قالت شنو؟ قالوا لها نعم لقينا طلقات مخترقة صدر الجثة يعني ما مات موتة طبيعية. شلون عرفت إن مكان وجوده هني ومن اللي بلغك في الموضوع؟ تكلمي. ترى هالألاعيب هذه ما تمشي علينا. هي خافت شافت الموضوع جريمة وطلقات ومع الضغط قالت بصراحة أنا جاني شخص وعطاني فلوس وطلب مني اني ارشد اهل الضحية عن مكان وجود الجثة، وحلفني اني ما اجيب طارية ولا كذا، وهددني حتى بالقتل اذا كشفت الموضوع. منو هذا؟ قالت هذا اسمه ناصر، وهذا ناصر حتى جاني في، طبعا ما تعرف اسمه الكامل، لكن قالت ناصر وعنده سيارة تحمل لوحات سعودية. في نفس الوقت هذا اللي هي جت حق القرية، قرية الضحية، وراحت حق أهلها واستعانوا فيها، ناصر كان عامل نفسه أنه جاي زيارة حق بيت خوالة يعني، وشارك معاهم في موضوع اللقاء مع الساحرة نفسها، وشجعهم، قالوا يعني ممكن، صح ممكن ترى ان تعرف وكذا، لكن خلى نفسه دائما من بعيد لبعيد، ولما راحوا للمغارة هو ابتعد عنهم. فقالوا لها زين نبي نوصل لناصر هذا، شلون عندك اي بيانات؟ قالت لا، هو اصلا كان من ضمن الاقارب اللي رافقوني في عملية البحث عن مكان الجثة، لكن لما وصلنا للمغارة اختفى. سألوا أقارب الضحية خليل من هذا ناصر وعنده سيارة سعودية ومن الطاقم أو المجموعة اللي كانت، قالوا إيه نعم هذا من قرايبنا، وهذا أصلا أهله كلهم عايشين في منطقة الرشادية ويطيرون إلى منطقة الرشادية. طبعا ناصر ما كان موجود، موجودين هناك من أقاربه. المهم استطاعوا رجال الأمن أن يستدرجون ناصر وألقوا القبض عليه، وهو ما يدري بسالفة الساحرة وشنو قالت لرجال الأمن. بدوا يحققون معاه، أنت شنو علاقتك باختفاء خليل قبل 13 سنة، وأنت كنت جايهم في زيارة، وصاروا يضغطون عليه ويحاولون كذا. قال أنا خلاص أنا بعترف. قالوا لا إينا هذا اللي نبي منك، لأن الساحرة اكشفت لنا أنك أنت اللي دفعت لها الأموال علشان ترشد أهل الضحية عن مكان وجوده. أنت أكيد عارف من اللي قتل خليل، وأنت أكيد متورط، وأنت تعلم وين مكانه، وكنت مخبي القصة أكثر من 13 سنة. تكلم. قال يبا الموضوع ما فيه، اني انا زرتهم في عام 1998 وسألت عن خليل، قالوا لي انه راح الى قرية قريبة منهم، فانا رحت ابي اسلم عليه، هو ابن خالي. وانا ماشي بالطريق كان هو يعني راجع من القرية، ودهست بمركبتي بالخطأ، ما كنت قاصد، ونزلت وصرت أبكي وكنت منهار ومضايق، ابن خالي يعني، وأنا أصلا كنت لاحقة عشان أبسلم عليه أني بسافر سعودية، فصدمته بالخطأ ومات الرجل، فخفت وقلت أفضل طريق أني أخبي جثته داخل هالمغارة. لكن بعدين بدأ ضميري أنبني وكذا، ورميته داخل المغارة وخبيت وحطيت عليه الصخور. قالوا له متأكد؟ قال نعم متأكد. قالوا يعني أنت سبب وفاته؟ قالهم إيه نعم لكن بالخطأ. قالوا له طيب، إلى الآن إحنا قدرنا نوصل إلى نصف الحقيقة اللي أنت اعترفت فيها بنفسك، أنك أنت اللي دهسته وأنت اللي خبيت الجثة داخل المغارة وما في أحد معك، صح ولا لا؟ قال إيه نعم، وأنت اللي عطيت الساحرة فلوس علشان تبلغ أهل الضحية عن مكان وجوده، صح ولا لا؟ قال لي نعم صح. طيب يا ناصر، من وين جت الطلقات الرصاص اللي عثرنا عليها في صدر الجثة؟ هني ناصر تورط. ناصر كان معتقد أن الجثة مستحيل يبين فيها اللي هو مكان الطلقات الرصاص، الجثة صلى 13 سنة، متحللة، وهو فعلا شافها بعيونه بعد فترة طويلة. فقال مستحيل انه راح يكتشفون، لكن العلم الجنائي علم متطور. يوم جابوا الجثة، المكان اللي اخترقت فيه الرصاصات صدر خليل بقى فيها أثر، والمكان الوحيد اللي إلى الآن ما تحلل بشكل جيد هو مكان الإصابة اللي في الصدر. صحيح إن غالبية الجثة تحللت يعني، إلا هالمكان اللي يبين وجود الاختراق الرصاص، بالإضافة إلى الرصاصة نفسها وجدوها في نفس المكان. قالوا لا تتكلم، دام أنك أنت اللي تسببت بوفاته إذن أنت اللي قتلته. تكلم الرجل، كان رايح إلى قرية علشان ياخذ ديون له على الناس، من بينها الحارس اللي كان بالمنتزه، وانت قتلت، انت اخذت الفلوس، صح ولا لا؟ نزل راسه. الشيء الثاني، احنا ما عثرنا على ملابسه، منو اللي عرى الضحية؟ اذا انت داهسه بالخطأ على كلامك، ليش تنزع ملابسه بالكامل؟ وليش تسرق فلوسه؟ وين السلاح اللي كان دائما خليل ماخذه معاه خايف من الوحوش الضارية وكذا لما يتنقل بين القرى؟ وين؟ ما عثرنا عليه في مكان الجثة. انت اللي اخذت كل هذا. خلاص شاف ان الموضوع خلاص واضح وانكشف، وانهار ناصر واعترف بالجريمة بكل تفاصيلها. قال لهم من اول ما كان محتاج فلوس يبي يروح للسعودية، بعدين راح إلى منطقة خوالة وسأل عن خليل لأنه عارف أن خليل عنده فلوس ويبي، قالوا أنه رايح يأخذ فلوسه وديونه من بعض الناس الموجودين في القرى وكذا، وعنده مشروع الظاهر أو شيء كذي. لما لقيته طمعت بالفلوس اللي عنده وقتلته بطعنة بسكين، ولما رميت الجثة شفته إلى الآن لا يزال على قيد الحياة، فقتلته بالمسدس اللي كان يحمله هو بنفسه، وسرقت المسدس وسرقت 2500 دينار أردني، وأنا اللي انتزعت ملابسه علشان ما حد يتعرف على هوية الجثة بعد ما تحل فترة طويلة. أحالوا ناصر للمحاكمة واسمعوا الصدمة بالسالفة. طبعا بدأت المحاكم والاعترافات والأدلة والإثباتات والما أدري شنو، ويجي قرار المحكمة صادم بحفظ القضية. شلون؟ اي نعم، أغلقت المحكمة القضية لتقادم الجريمة. الجريمة مضى عليها أكثر من 10 سنوات، يعني صار أصبحت يعني تقادم في القضية، فتسقط الدعوة، والمحكمة رأت أن ما لها حق في مقاضاة ناصر بعد انقضاء مدة التقادم، وتم الإفراج عن ناصر. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.